ممكن يكون من أخطائه تقول ناس في الأسانيد ليسوا هم، ممكن يكون من أخطاء الراوي. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، وقال ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح 6/327. يعني هذا بالنسبة لسند، بالنسبة لحديث ابن عباس في تفسير الآية. نعم رواه أحمد الحاكم. نعم، بس لأن الهيثمي يعلق على مجمع الزوائد، والزوائد إيش؟ زوائد أحمد والطبراني في المعاجم الثلاثة والبزار على الكتب، ولذلك ما يدخل فيه من الحاكم، يعني ما هو من أبحاث المجمع، ما هو من بحث الهيثمي في مجمع الزوائد مستدرك الحاكم، ما هو داخل فيه، وأخذ كتب معينة وزيادات هذه الكتب على كتب الحديث الأهدي الدواوين المشهورة، طلع الزيادات ودرس أسانيدها وحكم عليها، تكلم في أسانيدها، فلذلك يعني ما قال رواه أحمد والطبراني. طيب أكمل. الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآية. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك حاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خير أي أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل، وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري نحوه. يعني وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. طيب إيش صحة هذا الحديث؟ قال الترمذي حسنه. أيوه طيب، أنتم توفون 70 أمة، تتمون 70 أمة، الله خلق أمم كثيرة، الله خلق أمم كثيرة، قال أنتم توفون 70 أمة، يعني تتمون وتكملون 70 أمة. الحين مثلا بنو إسرائيل أمة، نحن نكمل 70 أمة، قال أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. طيب الحديث حسنه الترمذي، قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجال ثقات 10/397، وحسنه الألباني. أيوة وين؟ في صحيح الجامع. طيب أكمل. وإنما حازت هذه الأمة قصد السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم،